إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، كل الناس يغدو فبائع لنفسه فمعتقها أو موبقها، فمن باعها للرحمن فقد أعتقها ومن باعها للشيطان فقد أوبقها. يعني نحتاج، وكل طالب العلم يحتاج إلى أن ينظر ويتصفح في حياة السلف الصالح وصور من كيفية تعبد سلفنا الصالح لله جل في علاه، لا سيما العلماء منهم وطلبة العلم الذين كانوا يطبقون علومهم في التعبد لله جل في علاه. ولذلك إن شاء الله، لكن ليس من الأسبوع هذا، يعني هنبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله في صفحات ترقق قلوبنا في بداية الدروس، يعني قبل الدرس 10 دقائق أو ربع ساعة سنتكلم فيها على بعض الأداب والأخلاقيات وبعض تطبيقات السلف الصالح في تعبدهم لله جل في علاه، وفي زهدهم في هذه الدنيا، وفي بيعهم بحق أنفسهم لله جل في علاه، وكيف أنهم باعوا كل غالي ونفيس من أجل هذا الدين. وبعد ذلك نبدأ في الدرس، يعني كلمات تعلي الهمم عبادة الله جل في علاه، للزهد في هذه الدنيا، للعمل لدين الله، وبعد ذلك ندخل في الدرس. وأنا ما أردت أن أبتدئ اليوم لأننا في ختام هذا الباب حتى لا نطيل عليكم، فنختم الباب، وإن شاء الله كل أسبوع هيبقى أول 10 دقائق كما قلت أو أول ربع ساعة فيها من الرقائق أو فيها من حياة الصحابة وسلفنا الصالح. اليوم إن شاء الله نختم هذا الباب، باب بيان الكبائر وأكبرها في كتاب الإيمان. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. جزاكم الله خير. حسب، تكلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن اقتراف هذه الكبائر، وقوله اجتنبوا السبع الموبقات ليس حصرا، ولا المقصود أبدا ألا تجتنب غيرها، لكن هذه السبع هي المهلكات وهي أعظم الطامات، فعليك أن تجتنب هذه الموبقات. تكلمنا عن السبع، بينا أولا الشرك أعظم هذه السبع، الشرك بالله جل في علاه، وتكلمنا عن عقوق الوالدين، وتكلمنا أيضا قبلها عن عقوق الوالدين، وتكلمنا عن قتل النفس المحرمة، ثم تكلمنا عن أكل الربا، واليوم إن شاء الله نختم بالكلام على أكل مال اليتيم وقذف المحصنات بإجاز وقذف المحصنات، وأيضا الكلام على السحر، لأننا أرجعنا من الأسبوع الماضي. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذه الأمة إلى ما ينفعها، ما من شيء يقربها إلى ربها جل في علاه إلا واستحثها واستنهضها على التمسك به والعض بالنوارز عليه، وما من شيء يبعدها عن الله جل في علاه ويقربها من النار إلا وحثها على البعد عنه وزجرها من القرب من هذه الأمور. من هذه الأمور التي حثنا عليها وأبعدنا عنها هي كفالة اليتيم. كفالة اليتيم من أكبر الطاعات ومن أفضل القربات التي يمكن للإنسان أن يتقدم بها لله جل في علاه، لا سيما وأن كافل اليتيم يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة، يبين أن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرادها لها السبيل ولها الطريق، ألا وهو يعني هذا السبيل وهذا الطريق هي كفالة اليتيم. ومعنى كفالة اليتيم أن يرعاه بسمعه وبصره وقلبه، يحنو عليه، يطعمه ويسقيه، يعيش معه في أسرته كواحد من هذه الأسرة، لا أن يعطيه في كل شهر 100 درهم أو 200 درهم يكون قد كفل يتيما، لا، لابد أن يعيش معه كأنه واحد من هذه الأسرة. هذا معنى كفالة اليتيم، يحن عليه، يكرمه، يرفعه في منزلته. فهذه هي كفالة اليتيم التي يكون للإنسان فيها هذه الحظوة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين، ومن المساكين يدخل تحته اليتيم. الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية قال الراوي زاد قال: القائم لا يفطر، ما في فطور، قائم طيلة الليل، قال: القائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وفي رواية في الترمذي مهمة جدا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم مسكينا إلى طعامه وشرابه وكسوته. وهذه التي تفسر لنا أن الكفالة أن يكون واحدا من الأسرة، من ضم مسكينا إلى طعامه وشرابه وكسوته فقد أوجب، يعني أوجب الجنة، إلا يأتي بذنب لا يغفر. والذنب الذي لا يغفر هو الشرك، أحسنتم. يبقى بوابة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان هو كفالة اليتيم. وبعض الآثار وأسندها يتسامح فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قسوة القلب وكيف تلين، فأمر بمسح رأس اليتيم، كما في مسند أحمد عن أبي الدرداء: جاءه رجل يشتكي قسوة قلبه، فقال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى في ذلك، فقال: وأن تمسح على رأس اليتيم؟ قال: فلك بكل شعرة حسنة. وقال: إن أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم. فهذا بمسح على الرأس اليتيم، فما بالكم بكفالة اليتيم كيف تفعل بالقلوب. فهذه من أفضل الطاعات، ولذلك كانت أكل مال اليتيم من أعظم الكبائر ومن أعظم الطمات. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا في البرزخ، وسيصلون سعيرا يعني في الآخرة يوم القيامة. ولذلك قال مجاهد: يقوم الذي أكل مال اليتيم يخرج لهيب النار من أنفه ومن عينه ومن أذنه ومن كل فتحة فيه، فيخرج لهيب النار لأنه قد أكل نارا، لأنه أكل مال اليتيم ظلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وهذا على العموم وعلى الإطلاق، سواء كان غنيا أو فقيرا، لو أكل مال اليتيم فله نفس العقاب، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة، أن يكون فقيرا معدما وليا وصيا على اليتيم، فله أن يأكل لكن يأكل بالمعروف. واختلف المفسرون في الأكل بالمعروف، لأن الله جل وعلا قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ففسرها العلماء تفسيرات أربع، منها: يأكل بالمعروف أي على سبيل القرض، يعني إن احتاج وهو وصي وولي اليتيم يعمل له في ماله، يقترض منه ما يقتد به، ثم إذا يسر عليه يرد المال لليتيم. ألا يسمع هؤلاء الذين يضيعون أموال اليتامى بعد موت وليهم أو أبيهم أو موت وارثهم، ثم تراهم يأخذون هذا المال في الصوان واستئجار من يقرأ القرآن ويعطوه الأجر على ذلك، والبدع التي تحدث وتضيع أموال اليتامى هباء منثورا، ألا يسمعون في ذلك؟ هنا العلماء يقولون: الفقير الذي يأكل بالمعروف يأكل بالمعروف على سبيل القرض، حفاظا سياجا على أموال اليتامى. فقال: يأكل على سبيل القرض ثم يرد بعد ما ييسر. وبعضهم قال: لا، إذا أراد أن يأكل بالمعروف هو أنه يصلح اليتيم ويشترك معه في هذا الطعام على أنه بالمضاربة، يعني كأنها أجرة له، بعدما يصلح ماله يأخذ هذه كأنها أجرة يسيرة له. والصحيح الراجح في ذلك كل كما بين عمر على الإطلاق أنه يأكل إن كان فقيرا ويحتاج يأخذ قدر كفايته ولا يزيد، لو زاد فلسا واحدا فقد وقع في الإثم وأكل مال اليتيم، ووقع تحت طائلة هذه الآية العظيمة المرعبة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإذا هي حالة واحدة، إن كان وليه أو وصيه فقيرا فله أن يأكل ويأخذ بقدر الكفاية فقط. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعلها الله جل في علاه، أنها من الكبائر، لأن مال اليتيم المفترض في الإنسان أن يحافظ عليه وأن ينميه، لا أن يأكله وأن يأخذه ولا يرعاه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التولي يوم الزحف. الجهاد ذروة سلام الإسلام، والخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، لكن ليس كالجهاد الذي نراه الآن. الجهاد دون غلو ودون دفو، دون تفريط ودون إفراط. الجهاد بضوابطه الشرعية وبأساليبه التي رسمها الشرع وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بمقاصد الشريعة والمصالح المعلومة لدى العلماء الشرع، هذا هو الجهاد المعتبر عند علمائنا هو المعتبر في الشرع. أما أن تستباح أو يستباح بالجهاد دماء الأبرياء فهذا لا يجوز أن ينزل تحت مسمى الدماء. وأيضا لا ينادي أحد ويقول لا راية ولا جهاد وينام حتى يقول لا حتى ينزل عيسى أو يظهر المهدي، فهذا غلو وهذا جفو. فالجهاد هو حسب ما كان عليه أهل السنة والجماعة الوسط الخيار العدول، يرون جهاد دون غلو ودون علو. فإن كان الجهاد هو ذروة سلام الإسلام وبينا أنه فرض كفاية ولا يكون فرض عين إلا في أحوال ثلاثة، وهي وإحنا ضبطنا الجهاد بإيش؟ بأساليبه الشرعية لا بما نراه الآن. ها النفير العام يعني إيش النفير العام؟ يتحول من فرض كفاية فرض عين؟ دعني أسألك ولا بلاش. طيب الأول دلل على أنه فرض كفاية، دلل على أن أصل الجهاد فرض كفاية ليس فرض عين، كما يقولون الأمة كلها آثمت، أعطيني الدليل على أنه فرض كفاية. الإمام صلى بها وأنت أيضا في سورة النساء لك فيها مخرج، قربت لك المسافة الآن. طب هذه بيستدل بها على إيش؟ على طلب العلم أكثر. أيوة لعلهم يحذرون، يبقى هو ممكن يقول لك دي إيش خصوص من العموم، يبقى هو على العموم فرض عين إلا على العلماء، فالعلماء يجلسوا يتعلموا حتى يرجعوا عليهم فإيه يعلموهم. فليست بواضحة لك مع أنها فيها نوع من الدلالة، لك ليس يعني يرد عليك ما يرد. فاصل النزاع في النساء، لا أنت أتيت بما عليك وليس لك، احسنت. أكمل بقى الآية، قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فكلا هنا القاعد وإيش؟ فإذا العاصي الذي لا يجاهد يكون عاصيا، لا يمكن أن يوعد بالحسنى. فلما قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى أثبت أنه إيش؟ كلام صحيح. قلت ليس بعاصي، القاعد ليس بعاصي، ولو كان عاصيا ما وعد بالحسنى، لو كان عاصيا ما وعد بالحسنى، لكن لما وعده الله الحسنى دل على أنه ليس بعاصي، دي دلالة أنها ليست فرض عين. طيب اتفضل، متى يكون فرض عين؟ عند نفير العام كما قلت. ما هو نفير العام؟ نعم صح، لما يكون ولي الأمر يأمر بذلك فكله ينضوي تحت لوالي الأمر الثاني. صح، إذا استباحت بيضة المسلمين أو بالدار المسلمين الأعراض والأموال. نعم ثالث، لا إرضى الوالدين ده شرط. نعم أحسنت، لكن نتكلم على كيف يكون فرض عين. نعم، إذا التقى الصفان وهذا الذي نتكلم عليه الآن، إذا التقى الصفان أصبح فرض عين. ولذلك إذا التقى الصفان الله جل وعلا حرم الفرار في هذه اللحظة. الشرع جعل أن الفرار في وقت المعمعان عندما يحمي الوطيس أن هذا من الكبائر العظيمة. لما؟ لأنه يفشل في الصف المسلم، لأنه ينشر فيهم الخوف والقلاقل، وأيضا يجرئ أهل الكفر على أهل الإسلام. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، هنا التقى الصفان، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وهذه دلالة على أن هذه من الكبائر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. هذا على العموم، ويستثنى منه حالتان. الحالة الأولى أن يكون الجيش الكافر أكبر بكثير فوق الطاقة من الجيش المسلم، والطاقة حددت في الشرع أولا ثم نسخت وحددت مرة ثانية، حددت في أوائل بداية الإسلام وظهور الإسلام واحد يقابل 10، فلو كان 11 له أن يفر ولا يكون آثما، لأن الله جل وعلا قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم بعدما كثر أهل الإسلام وانتشر الإسلام علم الله أن فيهم الضعف، قال خفف الله عنكم، علم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فجعل الواحد يقف أمام الاثنين. فلو كانوا 3 له أن يفر كما قال ابن عباس ورجح في ذلك، يعني لو كان عدد أهل الكفر أكثر من عدد أهل الإسلام 3 لواحد له أن يفر وليس بآثم على ذلك ولا يجب عليه الوقوف، وإن وقف فهذا من الفضل ومن الإحسان. أما إذا فر فلا يلام شرعا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يفر ولو كان العدد أقل، أن يفر لا للفرار لكن يفر من ضمن الخطط الحربية اللي هو الكر والفر، أو أن يتحيز إلى فئة المسلمين يشد عضده بهم، كما قال عمر الخطاب رحم الله فلان لو أتاني، يعني رجع المدينة وجهزت له الجيش مرة ثانية، قال لو أتاني لكنت له فئة، لو تحيز لي لكنت له فئة. وهذا ظاهره في كلام الله الذي علاه، قال إلا متحرفا لقتال، يخطط هذا تخطيط في المعركة، أو متحيزا إلى فئة، فإذا كان متحيزا إلى فئة جاز له الفرار. ولذلك حدث حادثة غزوة مؤتة لها وجهان، وأريد الإجابة منكم. غزوة مؤتة بعدما قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، وقتل جعفر رضي الله عنه وارضاه، وقتل زيد رضي الله عنه وارضاه، ونسلم في كل ذلك على المنبر يبكي وذرفت عيناه وهو يبشر هؤلاء بالجنة، يطيرون بأجنحة في الجنة. قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على أعداء الله، جعل الله النصر على يديه، فأخذ الجيش وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، وغير في شكل الجيش حتى أرعب الكفار وفر بهم راجعا إلى المدينة. فجاء النساء فأخذوا بالتراب ويعني ذروه في الأعين وقالوا أنتم الفرار أنتم الفرار. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنهم لا بل هم الكرار بل هم الكرار. فكانت العذر لخالد ومن معه من وجهين، ما هما الوجهان؟ من وجهين، ما هما الوجهان؟ عذر لخالد ومن معه، ولا يمكن أن يقال لخالد اتق الله أم علمت قول الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة؟ من وجهين. هو متحيز إلى فئة؟ أي فئة؟ اصبر. طب لحظة، توافقونه؟ توافقونه؟ أريد الدليل على ذلك. الدليل وين الدليل أن هذا متحيز لفئة؟ وين الدليل؟ أحسنت، لا فضفوه، لأن الإنسان لم بين قال بل هم الكرار، يعني هم تحيزون لي إلى الفئة أعضدهم وأناصرهم أشكل زفوفهم بعد ذلك ثم يكرون العودة على الكافرين. طيب والوجه الثاني؟ نعم صح، العدد كان كبيرا جدا، فحتى لو فروا لا يلامون شرعا، الغرض المقصود. إذن هذه حالة ثانية يمكن للإنسان أن يفر ولا يقع في هذه الكبيرة، ولا تكون على العموم، هنا عام يراد به خصوص كما سنبين في الفوائد المستنبطة. الثالثة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات، أعراض المؤمنات العفيفات المحصنات عند الله عظيم، ومن أعمل الكلام في عرض المؤمنات فهذا عند الله عظيم، وإن الله يقطع ألسنة أناس يتكلمون في أعراض المؤمنات العفيفات، بل كتب الله لهم اللعنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. قال الله تعالى الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعن طرد من رحمة الله الذي علا في الدنيا وفي الآخرة، ولهم عذاب أليم. ثم فسره في الآيات الأخرى العذاب الأليم أنه يجلد، نجلده نجلد القاذف 80 جلدة، ولا يمكن أن ينجو من هذا العذاب الأليم اللي هو 80 جلدة، لا ينجو منه إلا في حالة واحدة، هو أن يأتي بأربعة شهداء على ما قال. وقذف المحصنات من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنة. قذف المحصنة له شروط، أولا أن يكون من بالغ عاقل، فبالغ عاقل ده حد يخرج به، يخرج به المجنون ويخرج به، يعني لو الصبي سب، يعني لو الصبي سب بقذف لا يؤخذ على ذلك، يعني يبقى أول شيء بالغ عاقل. الثاني الشرط الثاني أن يكون المقذوف محصنا، والإحصان أولا أن يكون مسلما، لو قذف كافرا يكون ظالما آثما عاصيا لكن لا يحد، هذا الفارق، فيبقى تعدى وظلم وعليه الإثم وحسابه عند الله لابد أن يتوب لكن لا يحد. يحد متى؟ إذا كان مسلما، إذا كان محصنا يعني مسلما. الثاني أن يكون عفيفا، لا يكون فاسقا زانيا معلنا بزناه، فإن كان زانيا معلنا بزناه أيضا هذه عرضه غير محترم أو غير محفوظ. الأول أن يكون مسلما، فإن قذف كافرا أثم وتعدى وظلم فليتب لكن لا يحد. الثاني أن يكون عفيفا يعني ظهرت عفته. بين الله جل في علاه أن الذي يتجرأ على أعراض المسلمين أنه من المنعونين المطردين من رحمة الله جل في علاه وعليه الجلد، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من الكبائر. فهذه آخر الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أختم الكلام على هذه الكبيرة بالكلام على أفضل عرض في أمهات المؤمنين، وهي عائشة رضي الله عنها التي اختلف العلماء في فضلها هل هي أفضل من خديجة أم خديجة هي أفضل منها، لقول سلم كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، وذكر منها فاطمة ومريم وآسيا بنت مزاحم وأيضا خديجة. ولما تكلم عن عائشة ليبين حتى ما يكون إن عائشة طرحت من الأربع، قال وفضل عائشة على فضل النساء كفضل الثريد على باقي أو سائر الطعام، لفضل عائشة رضي الله عنها. ولغى في عرض عائشة هذا المنافق الكبير عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت تحكي لنا قصتها التي يدمى لها القلب والعين، وكانت تقول انفرط مني العقد فأرسلت نفسي لأبحث عنه، فمر القوم رضي الله عنه، يعني ما كثر اللحم، ما كانت تأكل كثيرا، كانت جارية صغيرة ما ألمت باللحم، قالت فكانوا إذا مروا بالهودج ما يعني ما يشغلهم هذا، أو نقول ما ينتبهون هل أنا فيه أم لا، قالوا فمروا بالبعير وأنا أبحث عن العقد، فرأيته، فلما رأيتهم رحلوا انتظرت، قلت سيرجعون ليأخذوني فنمت، وكان نزلت آية الحجاب. فلما نامت ومر القوم قالت، فمر عليها صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه، وهذا له قصة شهيرة، ما هي؟ النوم الشديد، فلعله كان نائما هو الآخر وما كان يوقظه إلا الشمس. قال فمر عليها صفوان وكان يعرفني قبل الحجاب، فما قمت أو ما استيقظت إلا وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كان يسترجع، فأناخ لي البعير فركبت البعير وأخذني وذهب حتى لحق بالركب، فولغ في عرضها من ولغ، نعوذ بالله من الخزلان. والله جل وعلا فتن بعض المؤمنين بذلك، مصطح ابن أثاثة تكلم فيها، حسان ابن ثابت تكلم فيها، حمنة تكلمت فيها، أخت زينب من أجل أختها، وكل هؤلاء جلدوا الحد، وهذا أيضا يغتفر في بحر حسناتهم، لكن هي فتنة يفتن الله بها من يشاء. فتكلموا في عرض عائشة حتى أن السلام أصيب بالهم والغم الذي كاد يقتله بأبي هو وأمي، ما ترك أحدا إلا وسأله، ذهب إلى علي بن أبي طالب، قال النساء غيرها كثير، ولذلك حملت عائشة هذا الكلام من علي رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب لو نظرت إلى كلامه كان مجتهدا، أصاب وأخطأ كان مجتهدا، نظر علي إلى عائشة فوجدها امرأة ووجد النساء غيرها كثيرات، ونظر إلى النبي فوجد الدنيا كلها تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم لينور قلوبها وعقولها بهذا الدين، فإذا أصيب الإنسان بالهم والغم لا يستطيع أن يبلغ دعوة ربه، فلذلك قال نحي نفسك عن التفكير والهم والغم والنساء غيرها كثيرات. وما أعجب عائشة هذا الكلام، لكن كما قلت كان مجتهدا، أخطأ أم أصاب كان مجتهدا، والقاعدة عندنا في المجتهد الذي له مسوغ من الاجتهاد أنه لو أصاب له أجران وهو ممدوح، وأنه لو أخطأ له أجر وأيضا ممدوح ليس مذموم. ثم ذهب الرسول يسأل أسامة فسأله عن عائشة فقال والله ما علمنا عنها إلا خيرا، وما علمنا عن الرجل الذي اتهم فيها صفوان رضي الله عنه وارضاه، وما علمنا عنه إلا خيرا. قال فذهب الرسول فسأل زينب، وانظروا إلى الإحسان في التعامل، والنساء ما يعرفون أو الرجال ما يعرفون أو الإنسان بحق لا يعرف إلا في المواقف، لا يعرف الإنسان بالسلامات والابتسامات. إذا أردت أن تختبر معدن الرجل أو معدن المرء اعرفه في إيش؟ في المواقف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش يتكلم عن عائشة ويسألها، وكانت زينب هي التي تعلم مكانة عائشة، لدرجة أن زينب رضي الله عنها لما دخلت على عائشة اشتدت وقالت إن النساء يرجونك أن تتقي الله في بنت أبي قحافة. فنظرت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أشار إلي أو علمت أنه يرضى بأن أتكلم، فتكلم واشتد عليها، وكانت عائشة تغار من زينب، لكن زينب كانت تعرف أن أفضل امرأة لها الحظ عند رسول الله هي عائشة، وغيرة النساء معروفة وهذا مدخل يمكن أن تتكلم فيه. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت زينب أحمي بصري وسمعي، ورع، وهذا الورع الذي أنجاها، ولذلك قالت عائشة مذيلة وكانت تساميني عند رسول الله، تساميني يعني توازيني في المكان، قالت أحمي بصري وسمعي. سبحان الله، من يعصمه الله فهو المعصوم، ومن فتح الله باب الفتنة له فلن تجد من يعصمه. فقالت أحمي سمعي وبصري، والله يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا. ثم أخذ بنصيحة أسامة قال سأل الجارية، فسأل الجارية، والجارية هي أم مصطح جارية دي جدتها يا راجل، الله يبيك، أم مصطح هي اللي بينت لها كلام الناس، الله يبيك، الجارية، الجارية قال اشترت لهم الولاء بريرة. فلما ذهب الجارية وسألها قالت والله ما أعلم أنها إلا أنها جارية حديثة السن، ما 9 سنوات 10 سنوات، حديثة السن تلط العجين وتفعل كذا وكذا، فما علمت عنها إلا خيرا. فاستيقن السلم أنها ليس فيها ثم شيء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنها أيضا، ذهب ولا يعلم لأنه لا يعلم الغيب، ذهب قال من يعذرني من رجل يتكلم أو بلغ أذاه في أهلي، وهذا المقصود به عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقصد عائشة ولا أبا عائشة، هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله إن كان من إخواننا فعن به كذا وكذا، فقام سعد بن عبادة حمية، انظروا الحمية والعصمة كما قلت لله، والدين إذا حرك الإنسان لا يتحرك إلا لله، وإن حركته الحمية ضاع وضيع، ولذلك عائشة قالت وكنا نعلم عنه الصلاح قبل ذلك أو كان صريحا قبل ذلك. قام فقال سعد بن معاذ كذبت أو خسيت، والله لا تستطيع أن تفعل له شيئا. فقام أسيد بن حضير يقول لا والله إنك منافق لا تجادل إلا على المنافقين، وقام الحيان وكادت الثورة تثور، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ القوم، ثم رجع فنظر إلى عائشة ويا لله كيف صبرت وكيف صبر أبوها وكيف صبرت أمها، لكن الله له حكم وله بذلك الرفعة، إن الله يحمد على هذا، لكن البلاء ليس بالهين. عائشة رضي الله عنها تصف لنا أنها كانت في الليل لا تنام ولا يرقى لها دمع، تفطر كبدها من البكاء. وكان أبوها يجلس ماذا يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه تقول إن امرأة وضيئة، تقول لها لا عليك إنك وضيئة لك الحظ عند رسول الله، وهذا كيد من النساء، وهي تبكي لا تقوم لها قائمة، فيدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول نقف عند هذه مواقف، كيف أن الله اختبر عائشة والصديقة والصديق أباها بهذا البلاء العظيم. لأن الله جل وعلا له حكم، ما يبتلي العبد إلا لينظفه إلا ليرفعه، فأبشره بأن الله جل وعلا أرحم على العبد من أمه ونفسه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، انظر لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان لو تكلم في امرأتي لا أطاح برقبته، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق وود ولطف وحب، وما كان الحب كما كان، لكن دخل لما أصابه من الهم، فقال كيف تيكم، ما كيف حالكم، ثم قال يا عائشة أعلمت ما بلغني عنك، إن كنت ألممت بالذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدها للطريق المستقيم، قال إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم، وإن كنت بريئة، هذا يقين في الله لأنه يعلم الله ما يبتلي إلا ليرفع، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علاه. قالت يا أبتي أجب عني رسول الله، قال والله ما أدري ما أقول، حيلة ما في حيلة. قالت يا أمة أجيب عني رسول الله، قالت والله يا بنياتي ما أدري ما أقول. فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله والذي نفسي بيدي لو قلت لكم أني فعلت لصدقتموني، هذا هواكم في ذلك، ولو قلت لم أفعل لم تصدقوني، فمثلي مثلكم كمثل يعقوب مع إخوة يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وحق لنا أن نتذكر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فوفى الله لها صبرها. تقرأ الآيات التي فيها براءتها إلى يوم القيامة، فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا يقول الذين يرمون المحصنات، وبين الذي تولى كبره هو المنافق العليم، فقال أبشري عائشة. انظروا إلى فقه عائشة، حقا والله هي الفقيها، ما أحد يدنيها في فقه. فقال أبشري عائشة إن الله قد برأك. فقامت أم رومان فقالت يا عائشة اذهبي فاشكري رسول الله. انظروا إلى دقة الفهم والفقه، الممدوح من مدح الله والموفق من وفق الله. قالت لا والله، والله لا أشكر إلا الله الذي أظهر براءتي، فذهبت تشكر ربها جل في علاه. ولذلك نحن نقول الآن هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة، ومن يتجرأ على عرض عائشة أو يقذف عائشة بالزنا حتى الآن أو يقول أن عائشة زنت، فهذا لا يشك مسلم في كفره، وهذا مخالف للتقعيد الذي قعدناه، لأن هذا يعتبر أجيبه معلوم بالدين بالضرورة، لأن هذا يكثر من وجوه ثلاثة ولا من وجهين. من قذف عائشة بالزنا، من قال الآن عائشة ويغمز عرضها وقذفها بالزنا، فقد كفر من وجوه ثلاثة ولا من وجهين. من وجهين عندكم؟ طب أنا أكتفي بالوجهين من عندكم. وقلت هذا مخالف للتقعيد، أنه لا يصح ولا تجرع على هذه المسألة إلا جريء، إلا إذا كانت معلوم بالدين بالضرورة، لأنه مش ممكن إنسان أصلا يقف عند هذه المسألة يقول ننظر ونقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبه. من قذف عائشة في عرضها فخرج من ملة الإسلام من وجوه ثلاثة، أنتم قلتم من وجهين، أنا أكتفي منكم من وجهين، أرضى بذلك. لا أريد الوجوه الجديدة. ها دكتور أحسنت، لن نحتاج لهذا. أولا الوجه الأول نقول كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ده سب الله جل في علاه، اتهمه بالتكذيب. والله جل وعلا يقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل. الله يقول هي بريئة وهو يقول لا ليست ببريئة، يبقى كذب من؟ كذب الله. هذه تحتاج لشيء؟ وهذا بيقين، هل هذا يحتاج لقمة حجة وإزالة شبهة؟ أبدا. الوجه الثاني كذب رسول الله، رسول الله ما فعل شيء، رسول ما كانش عارف حاله، كان الهم والغم كان عليه. طيب وين كذب رسول الله؟ لا في البلاغ عن ربي. إذا رجعنا الوجه الأول، أنا أريد إفادة الوجه الثاني. لا الدرس انتهى، لو الوجه الثاني ما أتى وأقسم بربي بإذن ما في درس. الوجه الثاني لم يأتي فضل دكتور احفظ الناس عشان الدرس انتهي. وفين السب؟ ما سبوش. فين سب؟ سبوا فين؟ سنت ده انتقاص من عرض من؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والانتقاص من عرض النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من المعلوم بالدين بالضرورة، وهذا الوجه الثاني. هل من مشاهد يأتيني بالوجه الثالث الذي أريده؟ خلاص كده الدرس ساعات ثاني. جزاك الله خيرا. جيد جدا، بس أنا أريد الفتح الأكثر. نعم هو فتحها جيد جدا، لأن هو فيها أصلا سب لله خفي غير التكذيب، فيها سب لله. أحسن، هو هذا سب لله. الله جل وعلا يختار للنبي الذي ينشر دينه امرأة تفعل الفاحشة، هذا سب لله جل في علاه. كيف ذلك؟ لا يمكن بحال من الأحوال. فهذا أيضا انتقاص من عظمة وهيبة الله جل في علاه. فأصبحت وجوه ثلاثة، أصبحت بيقين من تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها في هذه الأونات فهو خرج من الملة بيقين، ولا أشك في مسلم عاقل ألا يخرجه، ولا إن لم يخرجه فهو مثله. والعياذ بالله، لأنه صدق بأن كذب الله ووقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وقع في سب الله جل في علاه. أصلا قول الله تعالى: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتهما في الرسالة. ما دنس أبدا فراش نبي بحال من الأحوال، كافرة لكن لا تفعل الفحشة. أبو النبي كان كافر، أم النبي كافرة، أبو إبراهيم كافر، هذا أمر آخر، كلام على الفراش لا يدنس بحال من الأحوال، فلا بد أن أنت تضبط هذه المسألة. طيب نختم هذا الكلام على هذه الكبائر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسحر. السحر كان المفترض نجلس فيه طويلا، لكن سنوجز لأنه حتما لابد أن نوجز. السحر أولا لغة هو ما دق وخفي ولطف، واصطلاحا السحر نوعان: سحر فيه قلب الإلحاقات بإذن الله، فيه تأليف أو إبعاد في القلوب بإذن الله، هذا الذي لابد أن يقال بإذن الله، فيه خوارق للعادات، بس صراحة هو خارق للعادة يشترك مع الكرامة وأيضا مع المعجزة، فيه ما يكون خارقا للعادة، فيه خوارق للعادات، وهذا الخارق للعادة كالطيران في الهواء والمشي على الماء باستخدام الشياطين مع تقديم القرابين، هذا النوع الأول. والنوع الثاني فيه تخييل وإرجاف وغش وتحايل وسحر أعين الناس بخفة اليد وخفة الحركات، هذا نوع الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحر من الكبائر، وهذا السحر من الكبائر لأنه كفر وسماه الله كفرا، وسنبين التفصيل عند الأئمة الأربعة. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت هما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك هذا السحر، لأنك إن تعلمته وصلت إلى الكفر. وأيضا قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وعدم الفلاح لا يكون لمؤمن قط أبدا ولا لمسلم، فحتى لو كان مؤمن فاسق عدم الفلاح أو الفلاح المنفي لا يكون إلا على الكفار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فصرح وسماها شرك. والتولة نوع من أنواع السحر لتأليف قلب الزوج لزوجه أو قلب المرأة لزوجها، هذا نوع من أنواع السحر سماه نسلم شركا، فهو كبير من الكبائر من هذا النوع لأنه شرك بالله جل في علا. أهل النوعان على درجة واحدة من الكفر عند الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أحمد الإمام أبي حنيفة، أن سحر الأعين كفر كما أن استخدام الشياطين كفر، ويستدلون على ذلك بعموم الأدلة، وقالوا عندنا دليل خاص في مسألة الخفة وسحر الأعين بسحرة موسى، أن الله جل وعلا قال فيهم: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال فيهم: لا يفلح الساحر حيث أتى، فكفرهم بذلك مع أنهم ما فعلوا ما استخدموا الشياطين، كل الذي فعلوه أنهم استخدموا الخفة وسحروا أعين الناس غش وخداع، فسماه الله كفرا، فكل سحر كفر. فالقاعدة عند الأئمة الثلاثة: كل سحر كفر، فإذا كل ساحر يستخدم هذا السحر فهو كافر عندهم. وأما الإمام الشافعي وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه أنه فرق بين النوعين، أما النوع الأول الذي يستخدم فيه القرابين ويقدمها للشياطين ويستخدم فيه الشياطين فيطير في الهواء ويمشي على الماء، قال هذا كفر يخرج صاحبه من الملة. وأما الثاني الذي فيه غش وتحايل وسحر أعين الناس هو لم يأتي بكفر، بل هذا من الكبائر، هي من الآثام والمعاصي التي لم تبلغ الكفر، وهي ذريعة إلى الكفر لأنه لم يتعلم السحر من الشياطين، وهذا هو الراجح الصحيح. فيتفرع عليه كل من استخدم هذا السحر، ما حكمه؟ فعند الأئمة الثلاثة كل ساحر يلعب حتى ولو بالورق يسحر أعين الناس فهو كافر، عند الأئمة الثلاثة، عند مالك وأحمد وعند أبي حنيفة، وعند الشافعي يفرق بين الذي يستخدم فيه الشياطين والذي يستخدم فيه خفة اليد. الذي يستخدم فيه خفة اليد الراجح أنه ليس بكافر ولكنه عاصي فاعل لكبيرة، وأما عند الأئمة الثلاثة قالوا كافر، والراجح هو قول الشافعي في التفريق بين من استخدم الشياطين وبين من استخدم خفة اليد. يتفرع عليه حد هذا الكافر، حده إيش حده؟ فعند الأئمة الثلاثة يرتاحون، حده هو القتل بأدلة عامة وخاصة، أما الأدلة العامة فهي أحسنت حديث الصحيحين قول السلام: من بدل دينه فاقتلوه، والساحر كافر قد بدل دينه، فينزل تحت عموم الحديث: من بدل دينه فاقتلوه فعليه القتل. والأدلة الخاصة حديث مرفوع وموقوف: حد الساحر ضربة بسيف، والصحيح الراجح أنه موقوف كما بينه الدارقطني وغيره، صححوا الوقف على الرفع، لكن لنا وقف عند هذا التصحيح إن كان سندا الصحة عند الوقف، لكن حكمه حكم الرفع لأنه إهدار دم لا يمكن أن يأتي بالاجتهاد، لا سيما وأن عمر بن الخطاب ورد عنه بسند صحيح أنه بعث في الأمصار لما كان خليفة قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاثة سواحر، قتلوا ثلاثة سواحر. وأيضا حفصة رضي الله عنها وأرضاها سحرتها امرأة جارية عندها أولتها فقتلتها، فإذا هي عند الأئمة الثلاثة أنه يقتل بأدلة عامة وأدلة خاصة. أما عند الشافعي فأدلته في السحر الذي هو كفر نفس أدلة الأئمة الثلاثة، ويبقى له لابد أن نطالبه بدليل على قتل من إيش؟ من سحر أعين الناس الذي لا يكفر به، فقال عندي دليل، قلنا الدليل ما هو؟ قال سآتيكم به، فانتظرنا أن يأتي الإخوة بالدليل الذي ينافح به عن الشافعي على أن الذي يسحر الناس أو يسحر أعين الناس أو يغش أو يحتال عليهم أن حده القتل. طبعا هذا الحد لابد أن يكون لمن؟ لولي الأمر، نحن نبحث عنه فقيا والمسألة كلها لولي الأمر، ليس لأحد المسلمين بحال من الأحوال أن يتجرأ عليه. ما الدليل؟ الدليل للشافعي في قتل هذا الساحر الذي يلعب بالورق أو يسحر أعين الناس، ما سمعتم عن السحرة؟ الساحر الذي يقف خلف القضبان 15 قضيب وقنبلة موقوتة، هذا قرأته أنا وسمعته من أكثر من واحد، في 5 دقائق قبل أن تنفجر القنبلة يكون قد خرج إلى البحار، ومنهم من يطير في السماء أمام الناس، ومنهم من يحبس نفسه في الماء ساعات ولا يموت. ما علمتم بهذا؟ ما سمعتم بهذا؟ شفتوا؟ طب إياك أن تراه مرة ثانية، إياك اتق الله واستغفر ربك على ذلك. طب ما رأيتم من يلعب بالورق؟ رأيتوه؟ الدليل. نعم احسنت، لا فض فوق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فقال هذا من السعي بالفساد في الأرض، فينزل تحت عموم الآية. وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بسيف، ففرق الشافعي بين الضربة الأولى والضربة الثانية، فجعل الضربة الأولى لمن يستخدم السحرة أن هذا قتل إيش؟ ردة، أحسنت. والضربة الثانية جعلها حدا، يعني حدا مكفرا، وهذا فارق بين الاثنين، بون شاسع بين الاثنين. يتفرع عليه اذا اتفقنا على ان هذا هو حد الساحر هل يستتاب ولا ما يستتاب، هذه ايضا مسألة تعرض لها العلماء، فالجماهير ايضا يرون انه لا يستتاب ويستدلون بعموم الادلة، قال حد الساحر ضربة بسيف، وعائشة وحفصة قد قتلت امرأة سحرتها الجارية التي سحرتها، وعمر امر بالقتل ولم يامر بايش؟ بالاستتابة. قالوا ويبقى المطلق على إطلاقي، يبقى العموم على عمومي، وما عندنا دليل على الاستتابة. بعض العلماء قال لابد أن يستتاب، واستدل على ذلك بفعل عمر أن رجلا ارتد فاستتابه 3 أيام أو أمر باستتابته 3 أيام ثم قتل بعد ذلك. والصحيح الراجح في هذه المسألة أنها تدور على أمر ولي الأمر، فإن رأى ولي الأمر أن هذا الساحر يفسد في الأرض ويعمل الفساد في الأرض له أن يقتله بدون استتابة، وإن رأى أنه قد تاب توبة نصوح ويرى أن فيه الصلاح بعد ذلك له أن يستتيبه، فمدار المسألة كلها على الرجوع إلى ولي الأمر. هذه آخر ما نتكلم به على هذه الكبائر، وإن شاء الله الأسبوع القادم كما قلت نتصفح على مسائل من حياة السلف وأيضا الرقائق 10 دقائق، ثم ندخل بعد ذلك في الأحاديث. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا يبقى المطلق على إطلاقه، قاعدة قاعدها الفقهاء والأصوليون، وهذه قاعدة مهمة جدا نستخدمها كثيرا فالإخوة تنتبه لها. أولا القاعدة عند الفقهاء يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العموم على عمومه. من أين استنبطنا هذه القاعدة؟ في مسألة ظاهرة جدا قد بيناها الأسبوع الماضي دكتور. أحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الربا فأطلقها، أكل الربا بدرهم بنصف درهم بألف درهم بمائة ألف درهم فأطلقها، فقلنا يبقى المطلق على إطلاقه ولا نعمل بالمفهوم يا الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أحسنت. وأيضا السحر وغيره، إن سحر مرة واحدة أو إن زان مرة واحدة ينزل تحت طائرة الحديث فيبقى المطلق على إطلاقه. الثانية، الفائدة الثانية، المعصية المتعدية أعظم جرما من المعصية غير المتعدية. من وين استنبطنا هذا؟ المعصية المتعدية على الغير تكون أعظم جرما من الغير متعدية. يا دكتور أحسنت، بس من وين استنبطناها؟ صح أحسنت، أيوة من الحديث. من وين؟ بشونس شهادة الزور فقط محص السبعة يا شيخ. ها أكل مال اليتيم، أنت محصه في السبعة كلها يا شيخ الله يكرمك. انظروا شهادة الزور كانت كبيرة وعظيمة، لما؟ لأن فيها تعدي على الغير، الظلم المتعدي. أكل مال اليتيم كانت من الكبائر أن فيها تعدي على الغير. الزنا فيها تعدي على أراضي الغير. قص المحصنة فيها أيضا التعدي على أعراض الغير. السحر فيها الفساد على الغير. التولي يوم الزحف فيها تفشيل الصف المسلم. فتنظر إلى أن الشرع ينظر دائما إلى الجماعة أو ينظر دائما إلى المجموعة لا ينظر إلى الأحاد. فكل معصية فيها تعدي تكون أعظم جرما، وكل طاعة فيها تعدي فهي أفضل من الخاصة. ولذلك قلت إذا تنازع أو تنازعت طاعتان عند الإنسان أن يتصدق بدرهم أو يصلي ركعتين، قل له تصدق ولا تصلي، لأن الصدقة تتعدى فيها الخير للغير أفضل لك من أن تصلي ركعة ركعتين تكون لك خاصة. الفائدة الثالثة وهي الأخيرة، دلالة الاقتران لا دلالة الاقتران لا توجب التساوي في كل شيء. دلالة الاقتران لا توجب التساوي في كل شيء. فدلالة الاقتران هي مطلق الاشتراك. من وين استنبطنا هذا؟ استنت الشرك وباقي الأمور، لأن هنا الأحاديث كلها اقترن. قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات الشرك بالله، وقرن مع الشرك قصف المحصنات. هل قصف المحصنات شرك؟ لا، ما وصل الشرك. السحر فيه وفيه، الزنا أو نقول التولي يوم الزحف ليس بشرك. فهذه فيها دلالة على دلالة الاقتران لا توجب التساوي في كل الأحوال. ومثال ذلك أيضا قول الله تعالى سورة الأنعام، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، هذا الأكل استحباب، وآتوا حقه هذا وجوب. فدلالة الاقتران لا توجب التساوي في كل شيء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.